بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من بعض مسائل الخمس أنه إذا سقط الخمس عن التعلق بالمال فلا يثبت في المال مرة أخرى. مثلا من باب المثال، غير البالغ، الطفل الذي لم يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، غير البالغ على رأي السيد الخوي قدس سره لا يجب الخمس في أمواله. الطفل الذي لم يبلغ لا يجب الخمس في أمواله، خلاف رأي السيد السيستاني دام ظله، فإنه يرى لا فرق بين البالغ وغير البالغ. الخمس كما هو ثابت في أموال البالغ يثبت في أموال غير البالغ، على رأي السيد السيستاني لا فرق، يعني يجب على الولي من دون فرق بين أموال البالغ وغير البالغ. الخمس يثبت في كل ربح على رأي السيد السيستاني، ولكن على رأي السيد الخوي غير البالغ لا يجب الخمس في أرباحه. فلو بلغ، لنفترض أن هذا الطفل كسب أرباحا كثيرة قبل بلوغه، ولو كانت هذه الأرباح بالملايين، كسب مليون ريال أو مليون دولار قبل بلوغه، لا يجب عليه الخمس. فإذا بلغ فهل يجب عليه خمس ذلك المليون الذي كسبه قبل بلوغه؟ لا يجب فيه الخمس. كل ما كسبه قبل بلوغه لا يجب فيه الخمس، حتى وإن كان مليار، ما دام كسبه قبل بلوغه لا يجب فيه الخمس وإن بلغ بعد ذلك. نعم، ما يكسبه بعد البلوغ ولو بدقيقة يجب عليه فيه الخمس. هذا على رأي السيد الخوئي قدس سره، بخلاف ما ذكرنا أن رأي السيستاني لا فرق بين البالغين وغير البالغين. عند الخمس حكم وضعي يثبت في جميع الأرباح، البالغين وغير البالغ. المسألة الأخرى، لو أن إنسانا اشترى بيتا مثلا أو سيارة، وسكن البيت في نفس سنة الشراء، اشترى السيارة واستخدمها في نفس سنة الشراء. لنفترض مثلا اشترى بيتا مثلا ب50,000 ريال، اشترى بيتا ب50,000 ريال وسكنه في نفس سنة الشراء، فلا يجب عليه خمس البيت لأنه من مؤونته، اشتراه للسكنة. لو أنه بعد ذلك احتاج لبيت أكبر من البيت الأول، احتاج لبيت أكبر من البيت الأول، فترك البيت الأول واشترى بيتا آخر في سنة أخرى أكبر من البيت الأول وأغلى من البيت الأول، اشتراه مثلا ب80,000 ريال، هل يجب الخمس في البيت الأول الذي استغنى عنه؟ هو اشترى البيت الأول ب50,000 ريال وسكنه في نفس سنة الشراء، ولنفترض أنه اشتراه من أرباح تلك السنة سنة السكنة، لا يجب الخمس. لكن بعد أن استغنى عنه وانتقل إلى البيت الثاني الذي اشتراه ب80,000 ريال، هل يجب الخمس في البيت الأول أم لا؟ لا يجب وإن استغنى عنه، ما دام قد سقط الخمس عن حين سكناه فلا يجب فيه الخمس حتى وإن استغنى عنه بعد ذلك. أو اشترى سيارة ثم احتاج إلى سيارة أوسع، فاشترى سيارة أخرى، لا يجب الخمس في السيارة الأولى. بالنسبة للبيت الثاني، ما هو اشترى بيت ثاني ب80,000، سيد الخوئي يقول لا يجب الخمس لا في البيت الأول لا في البيت الثاني. لا في البيت الأول لأنه يوم من الأيام كان مؤونة له، ولا في البيت الثاني لأنه مؤونة فعلية وهو محتاج إلى، لا يجب الخمس في البيت الثاني. بينما السيد السيستاني عنده لا، لا يجب الخمس في البيت الأول، هذا واضح كان مؤونة له في يوم من الأيام فلا يجب فيه الخمس، ولكن إذا اشترى البيت الثاني ما يعادل قيمة البيت الأول من قيمة البيت الثاني يجب فيه الخمس. يعني مثلا اشترى البيت الأول ب50,000 ريال وسكنه في نفس سنة الشراء وسنة الربح فلا خمس فيه. في السنة الثانية استغنى عنه لأنه احتاج إلى بيت أكبر، اشترى بيتا ب80,000 ريال. سيد الخوي يقول لا يجب الخمس لا في البيت الأول ولا في البيت الثاني. سيد السيستاني يقول 50,000 من قيمة البيت الثاني، يعني 50,000 اللي هي تعادل قيمة البيت الأول، 50,000 من قيمة البيت الثاني مما يعادل قيمة البيت الأول يجب فيه الخمس ولا يعتبر من مؤونته، لأنه بإمكانه أن يبيع البيت الأول ويصرف ثمنه في شراء البيت الثاني. ما دام بإمكانه أن يبيع البيت الأول ويصرف ثمنه في شراء البيت الثاني، إذن ما يعادل قيمة البيت الأول من ثمن البيت الثاني يجب فيه الخمس. هذا مورد اختلاف رأي السيدين. بقية مسائل الخمس أتعرض لها إن شاء الله في الليالي القادمة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول حول الصدقة، والمحور الثاني في علاقة الخمس بالصدقة، والمحور الثالث في بيان أهمية الخمس. نجي الآن إلى المحور الأول. الصدقة ما هو تعريفها؟ وما هي فلسفتها؟ وما هي مواردها؟ الصدقة مأخوذة من الصدق، إنما سميت صدقة لأنها مظهر للصدق، فإن الصدق قد يكون صدقا في اللسان وقد يكون صدقا في العمل والسلوك. الصدق قد يكون صدقا في اللسان وفي القول وقد يكون صدقا في العمل والسلوك. العمل الصادق السلوك الصادق صدقة. كيف يكون السلوك صادق وغير صادق؟ كل سلوك وكل عمل تحرر وتجرد من الدواعي الشخصية ومن الدواعي المصلحية وصار عملا لله فهو عمل صادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين صدقوا قولا وعملا. العمل السلوك الصادق هو السلوك الذي لم يصدر من الإنسان بدوافع شخصية ولا بدوافع مصلحية، صدر لله تبارك وتعالى، أضيف إلى الله تبارك وتعالى، فهو عمل صادق. لذلك الإنسان عندما يعطي هذا المبلغ للفقير، فإنه يعطيه لا بدافع شخصي ولا بدافع مصلحي، وإنما يعطيه قربة إلى الله تعالى، فيكون إعطاء المبلغ للفقير صدقة، أي عملا صادقا أضيف إلى الله تبارك وتعالى. نجي الآن إلى السؤال الثاني، ما هي فلسفة الصدقة؟ نفس الآية نصت على فلسفة الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآية المباركة أوضحت لنا فلسفة الصدقة. إحنا كنظرية إسلامية نختلف عن النظرية الرأسمالية، هناك خلاف بين النظريتين. النظرية الإسلامية ترى أن الملكية الفردية هدف في حد ذاته، يعني الإنسان يمتلك ثروة، يمتلك إنتاج، يمتلك وسائل ينمي بها ثروته وينمي بها أمواله، الملكية في حد ذاتها هدف. هدف من أهداف النظام الرأسمالي الاقتصادي هو الملكية، ملكية الثروة. بينما الإسلام يرى أن الملكية الفردية وسيلة للملكية الاجتماعية، يعني الملك للمال بالأصالة هو للمجتمع وليس للفرد، المالك الحقيقي للمال هو المجتمع وليس الفرد. ملكية الفرد ما هي إلا وسيلة للملكية الاجتماعية. من وين نستفيد هذا؟ من قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني انت من تتأمل في الآية يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالهم مو أموالكم، يعني الآية تريد تقول أموال السفهاء لا تعطوها السفهاء، لأن السفيه غير قادر على إدارة أمواله، فتسليم المال بيديه إتلاف للمال وهذا لا يجوز. هي الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لكن الآية ما قالت أموالهم، قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. شنو شلون هي أموالهم؟ شلون الآية قالت أموالكم؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ليش؟ التي جعل الله لكم قياما، يعني هذه الثروة ما جعلها الله للتبذير أو للإتلاف، وإنما جعلها لكي يقوم عليها بناء المجتمع، لكي تقوم عليها حضارة المجتمع. جعل الله لكم قياما، يعني جعل الثروة مصدرا لإقامة حضارة ولإقامة كيان ولإقامة بناء اقتصادي. إذن من التعبير بأموالكم نفهم السر، أن هذه الأموال وإن كانت ملكا للسفيه لكن المالك الحقيقي لها هو المجتمع بأسره، المالك للأموال بالأصالة هو المجتمع بأسره، وإنما أنا أبيع وأشتري وأملك وكذا، هذه أموالي التي أملكها بالبيع والشراء، المالك الأصيل لها هو المجتمع، وملكيتي لهذه الأموال مجرد وسيلة لإقامة اقتصاد المجتمع ولإقامة البناء الاقتصادي للمجتمع التي جعل الله لكم قياما. إذن تعبير الآية بأموالكم إشارة إلى أن المالك الحقيقي للثروة وبالأصالة هو المجتمع. ولذلك الآية المباركة تقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني جميع ثروات الأرض ملك لكم جميعا، الأفراد إنما يملكون لأجل تحقيق الملكية الجماعية، جعل لكم ما في الأرض جميعا. وهذا ما يؤكده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في قوله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، يعني هي الثروة للجميع، ولكن الغني أخذ أكثر من حصته، لأن الغني أخذ أكثر من حصته حرم الفقير من هذه الحصة. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. إذن فبالنتيجة الثروة للجميع، الثروة ملك للمجتمع، وملكية الفرد وسيلة لملكية المجتمع لإقامة اقتصاد المجتمع ليس إلا. وبالتالي لو أن الإنسان كدس الثروات وصار من الأثرياء والملياردير زين، وما أخرج الحقوق وما أخرج الضرائب المالية، فهذا أغلب أو كثير من أمواله هي ليست له وإنما هي لغيره. صحيح هو حصل عليها بطرق قانونية، حصل عليها بشراء بمصانع بتنمية لثرواته، لكن جزءا كبيرا منها ليس له. والدليل على أنه ليس له هو أنه لم يخرج الضرائب التي وضعتها الشريعة الإسلامية في هذه الأموال. فلسفة الصدقة من هنا تتبين، فلسفة الصدقة يراد بها تطهير المال مما أخذه الإنسان بغير حق. أنا كثير من الأموال أأخذها بطرق قانونية لكنها ليست لي لأن فيها ضرائب مالية لغيري، وبالتالي من أجل تطهير المال من الحصة التي أخذتها أكثر من مالي علي أن أدفع الصدقة من أجل تطهير المال وتزكية النفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني تطهرهم من الثروات التي ليست لهم وإن أخذوها بطرق قانونية، وتزكيهم بها، لأنهم إذا دفعوا الصدقة بدافع القرب إلى الله تبارك وتعالى كان هذا الدافع تزكية لنفوسهم وتزكية لنواياهم، وتزكيهم بها. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. السؤال الثالث، ما هي موارد الصدقة؟ يعني كثير من الناس يظن أن الصدقة يعني أطلع من جيبي ريال وأعطي للفقير، هذا هو الصدقة. لا، الصدقة لا تنحصر بدفع المال، كل عمل قربي تقدمه للغير فهو صدقة. صدقة ما تنحصر، هذا دفع المال مصدر من مصادر الصدقة، وإلا الصدقة لا تنحصر بذلك. تعليم الآخرين صدقة إذا كان بلا مقابل، تعليم الآخرين بلا مقابل صدقة، هداية الآخرين صدقة، كما ورد عن النبي محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنت إذا تشيل الحجر من الطريق هذا صدقة. كل عمل صادق تقدمه للغير فهو صدقة. صدقة ما تختص بالأموال، فأنت إذا تسمع عن النبي صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع البلاء، بعضهم من يسمع يعني تدفع البلاء نطلع 10 ريال وأعطي للفقير اندفع البلاء. لا، قد تدفع البلاء بتعليم شخص، قد تدفع البلاء بهداية شخص، كل هذا صدقة. قد تدفع البلاء بإماطة الأذى عن الطريق. كل عمل صادق تقدمه للغير فهو صدقة، وإن لم يكن مالا ولم يكن مبلغا كل عمل فهو صدقة، كل عمل قربي تقدمه لغيرك فهو صدقة، وكله يدفع البلاء، وكله يطيل العمر، وكله يمد في الأجل. الصدقة التي تدفع البلاء وتمد في الأجل وتطيل العمر وتكثر الأرزاق، كل عمل قربي يقدمه الإنسان للآخر. ولذلك إذا تراجع الكتب الفقهية، تراجع الرسالة العملية مثلا من هاج الصالحين أو تحرير الوسيلة، يعرفون الصدقة بأنها إحسان، الإحسان إلى الغير، كل إحسان فهو صدقة، سواء كان بمال بعمل بتوجيه، كل إحسان للغير فهو صدقة. ولذلك الصدقة لا تختص بالفقراء، تشمل حتى الأغنياء. يعني مثلا افترض إنسان نذر قال لله علي أن أتصدق بصدقة، وما عين في ذهن فقير، إذا قال لله علي أن أتصدق بصدقة يجوز له إعطاء مال لأخيه الغني ويسقط نذره وإن كان أخوه غنيا. الصدقة مطلق الإحسان، كل إحسان إلى الغير قربة إلى الله تعالى، وإن كان هذا الغير غنيا. أنا أعطي مبلغ لأخي وهو أخي غني، لكن أعطيه مبلغ من باب الهدية، من باب كسب وده، من أي باب آخر. إعطاء مبلغ إلى الغير بدافع قربي إلى الله صدقة وإحسان، ويسقط النذر ولو كان لغني، ما لم يعين الإنسان في ذهنه وقت النذر أن النذر للفقير. إذن الصدقة مطلق الإحسان، مطلق العمل القربي، ولو كان لغني، ولو كان عمل من الأعمال ولم يكن مبلغا من المال، كل ذلك مصداق للصدقة، وكل ذلك يزكي النفس ويحقق هدف الصدقة وفلسفة الصدقة. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني هو علاقة الصدقة بالخمس. هناك عادة يطرح سؤال بأن القرآن اهتم بالزكاة والصدقة ولم يهتم بالخمس. يعني احنا من نراجع آيات الزكاة نجد القرآن ذكر الزكاة في 30 آية وذكر الخمس في آية واحدة، ذكر الصدقة والزكاة في أكثر من 30 آية بينما ذكر الخمس في آية واحدة. هذا دليل على أن الخمس لا يكتسب الأهمية التي تكتسبها الزكاة والتي تكتسبها الصدقة، لأن القرآن ذكر الخمس في آية واحدة وهي خمس الغنيمة. هذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن المراد بالزكاة في القرآن ليست الزكاة الاصطلاحية. الزكاة الاصطلاحية وهي الضريبة الواجبة في الأصناف التسعة، زين، النقدين من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، الأنعام الثلاثة والغلات الأربع، 9 موارد. الضريبة في هذه الموارد التسعة هذه زكاة اصطلاحية، بينما الزكاة في القرآن بالمعنى اللغوي والمراد بها كل ما يزكي المال فهو زكاة. الزكاة لا يراد بها الزكاة الاصطلاحية، كل ما يزكي المال ويطهر المال من الفضول ومما يكتسبه الإنسان بغير حق فهو زكاة. فالقرآن عندما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما يقصد الزكاة الاصطلاحية، يقصد كل ما يزكي المال، سواء كان زكاة اصطلاحية أو كان خمس أو كان صدقة، كل ما يزكي المال ويطهره فهو زكاة. ولذلك الإمام الجواد كما سيأتي في الرواية عليه السلام استشهد بآية الصدقة على الخمس، طبق قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، طبقها على الخمس، لأن الخمس من مصاديق الصدقة، من مصاديق الزكاة. المراد بالزكاة كل ما يزكي المال ويطهر المال، لا خصوص الزكاة الاصطلاحية. وبالتالي نحن هنا ننتقل إلى مسألة الخمس. الخمس طبعا الخمس في غنيمة الحرب لا إشكال فيه عند جميع المسلمين، وكذلك الخمس في المعدن والركاز، ورد عن النبي محمد عند جميع المسلمين وخصوص الإمامية أنه قال في الركاز الخمس. الركاز هو الكنز الذي يرتكز تحت الأرض، وورد عنه أنه قال في المعدن الخمس، فثبوت الخمس في المعدن وفي الركاز أيضا لا خلاف فيه بين المسلمين. وين الخلاف؟ الخلاف في خمس أرباح المكاسب، يعني أرباح التجارة، هذا اللي يربح الإنسان نتيجة وظيفة، نتيجة تجارة، هذا خمس أرباح المكاسب، هذا هو محل النزاع وهذا هو محل الخلاف. وإلا الخمس في الركاز في المعدن هذا لا إشكال فيه بين المسلمين. المشكلة ومحل الكلام في خمس أرباح المكاسب. المذاهب الإسلامية الأخرى تنكر ذلك، تقول لم يشرع النبي صلى الله عليه وآله الخمس في أرباح التجارة أرباح المكاسب. أغلب علماء الإمامية يقولون لا، خمس أرباح المكاسب ثابت مثله مثل غيره. نحن هنا نذكر تصورين، لاحظهما بدقة، نذكر تصورين في خمس أرباح المكاسب. زين، التصور الأول ما عليه أغلب فقهاء الإمامية من السابقين واللاحقين والمعاصرين، أغلب فقهاء الإمامية يقولون الخمس واجب وثابت في أرباح المكاسب. يستدلون بالآية المباركة قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يقولون الغنيمة في الآية ما يقصد بها غنيمة الحرب، الغنيمة في اللغة كل ما يفوز به الإنسان فهو غنيمة. راجع كتاب مثلا النهاية لابن الأثير، راجع كتاب لسان العرب، كل ما يفوز به الإنسان ويحصل عليه فهو غنيمة، بخصوص غنيمة الحرب. وهذا ما تؤكده الاستعمالات، يعني لاحظ مثلا في القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول وعند الله مغانم كثيرة. مغانم يعني شنو؟ يعني أرباح، مو مغانم يعني غنائم الحرب. وعند الله مغانم كثيرة يعني أرباح كثيرة ستحصل عليها في الآخرة، فالغنيمة هي مطلق الربح. أيضا ورد عن النبي محمد ورد عنه حديثان يدلان على عموم الغنيمة، مثلا قوله إذا أخرجت الزكاة، الزكاة الاصطلاحية، فقل يعني ادعو ربك اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، مغنم يعني ربح، اجعل الزكاة ربحا لي في الآخرة. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله غنيمة مجالس الذكر الجنة، إذا تحضر مجالس الذكر فالغنيمة التي تحصل عليها هي الجنة. فالمراد بالغنيمة هنا الربح. إذن الغنيمة في الآية مطلق الربح، وبالتالي الآية تدل على ثبوت الخمس في كل ربح، وهذا أمر بالقرآن، من احتاج إلى دليل آخر؟ زين، هذا رأي أغلب جمهور الإمامية. هنا ملاحظتان على هذا التصور. الملاحظة الأولى أن هذه الآية وردت في سياق آيات القتال، يعني إذا تلاحظ الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها هي آيات تتحدث عن القتال. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا يعني بطلوا عن القتال. ثم الآية تقول وإن تولوا فاعلموا أن الله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فهو في ضمن سياق آيات القتال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. ثم يقول في الآية التي بعدها إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سياق الآيات سياق آيات القتال، والسياق يدل على أن المراد بالغنيمة في الآية غنيمة القتال، غنيمة الحرب، لأنه هذا سياق الآيات. هذا الإشكال المطروح. طبعا علماؤنا يجيبون عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في بحوثه، يقول خصوص المورد لا يخصص الوارد، يعني مدام المعنى اللغوي للآية عام والمراد بالغنيمة هو مطلق ما يربحه الإنسان، فورود الآية في سياق آيات القتال لا يخصصها بغنيمة القتال، غايته أن القتال من موارد الغنيمة ومن مصاديق الغنيمة، يعني من جملة مصاديق الغنيمة غنيمة القتال، لأن الغنيمة تنحصر بغنيمة القتال. خصوص المورد لا يخصص الوارد، لأن الوارد عام بحسب المعنى اللغوي كما ذكرنا. وجواب آخر يطرحه السيد الأستاذ سيد السستاني دام ظل في بحوثه في الخمس، يقول صحيح الآيات تتحدث عن القتال، لكن سياقها سياق بناء الدولة الإسلامية. يعني السورة انت من تلاحظ سورة الأنفال، زين، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، من تلاحظ سورة الأنفال منذ صدرها وابتدائها تلاحظ أن سورة الأنفال تركز على هدف وهو بناء الدولة الإسلامية. طبعا بناء الدولة، أي دولة، يقوم على دعامتين، دعامة عسكرية ودعامة اقتصادية. لا تقوم دولة ولا نظام بدون اقتصاد وبدون جيش، دعامة عسكرية ودعامة اقتصادية. سورة الأنفال هذا سياقها، تأمر المسلمين ببناء الدولة بالدعامة العسكرية حينما تتحدث عن القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وتتحدث عن الدعامة الاقتصادية عندما تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وقالت نفس سورة الأنفال وأنفقوا في سبيل الله. إذن هناك آيات في سورة الأنفال تتحدث عن القتال، وهناك آيات في سورة الأنفال تتحدث عن الإنفاق والعطاء سواء كان بدفع الخمس أو بغيره، فليس سياق سورة الأنفال هو سياق القتال فقط، هو سياق بناء الدولة بدعامتيها العسكرية والاقتصادية. وبما أن السياق هو سياق بناء الدولة ودفع الخمس من جملة الدعم الاقتصادي لدولة الإسلام آنذاك في عصر النبي محمد، إذن فلا تنافر بين السياق وبين عموم الخمس لكل ما يربحه الإنسان، فإن هذا من جملة طرق بناء الدولة الإسلامية آنذاك. هذا الإشكال الأول وما أجاب به الفقهاء. الإشكال الثاني، طيب إذا الخمس ثابت في القرآن ما ورد عن النبي، يعني ما نقل لنا التاريخ أصلا لا عن النبي ولا الإمام علي ولا الحسن ولا الحسين ولا علي بن الحسين ولا محمد الباقر، زين ما نقل لنا التاريخ ولا رواية واحدة عن هؤلاء المعصومين من النبي إلى الإمام الصادق أنهم تصدوا بأخذ الخمس أصلا. يعني من تلاحظ الزكاة، شوف مع النبي نصب عمال لجباية الزكاة وصارت الزكاة تؤخذ بواسطة العمال، وكان للعمال نصيب من الزكاة والعاملين عليها، بينما ما عندنا أي رواية تقول أن النبي وضع وكلاء لأخذ الخمس ولا تصدى لأخذ الخمس ولا وضع عمال لجباية الخمس أبدا. أول رواية عندنا عن الإمام الصادق والإمام الكاظم وضع وكيلا لأخذ الخمس، أي أول رواية ما قبل الإمام الصادق إلى زمان النبي ما عندنا ولا رواية تقول بأن النبي تصدى لأخذ الأخماس وضع وكلاء لأخذ الأخماس وإلى غير ذلك. مما يكشف، يعني هذا المستشكل يقول، مما يكشف عن أن الخمس مو واجب، يعني ليس واجبا كالصلاة والصوم، وإلا لورد عن النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين لذكرهم الصلوات. طبعا هنا جوابان. الجواب الأول أن الخمس في أرباح المكاسب ثبت منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله، فهناك عندنا روايات مطلقة ذكرها أحمد بن حنبل وابن ماجة في مسنده أن الرسول حينما بعث واليه على اليمن قال له أمرهم بالصلاة والزكاة والصوم وأخذ الخمس، ذكر الخمس، ويؤخذ بإطلاق الرواية يعني الخمس في كل ما يغنمه الإنسان، فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. إنما النبي لم يأخذ، ليش لم يأخذ؟ أخذ الزكاة وما أخذ الخمس إسقاطا من للخمس، يعني الخمس واجب ولكن لهم عليهم السلام أن يسقطوه لأن لهم الولاية على الخمس، هم أصحاب الخمس ولهم الولاية على أخذه والولاية على إسقاطه، أسقطوه منذ زمان النبي وحتى زمان الإمام الصادق عليه السلام أسقطه هؤلاء المعصومون ولم يأخذوه إعمالا منهم لولايتهم لأن لهم الولاية على الخمس أخذا وإسقاطا، كما ورد عن الإمام الصادق نحن أصحاب الفي ونحن أصحاب الخمس فلهم إسقاطه. لما جاء الإمام الصادق أعمل ولايته فأخذ الخمس، ليش؟ لأن الظروف الاقتصادية اختلفت. الظروف الاقتصادية في عصر النبي وعلي ومن بعده إلى زمان الإمام الصادق كانت ظروف اقتصادية خانقة، كان المسلمون يعيشون في ضيق اقتصادي، فلم يمكن أخذ الزكاة وأخذ الخمس منهم، يعني أخذ كلا الأمرين ما كان أمرا ممكنا، فأسقطوه رعاية لهم. لما تحسنت الأحوال الاقتصادية الإمام الصادق أعمل ولايته أخذ الخمس. أذكر لك رواية طريفة، الإمام الصادق عليه السلام كان يطوف بالكعبة، والإمام الصادق يعتني بلباسه، يعني لبس لباسا جميلا أنيقا، كان يطوف بالكعبة. عباد البصري أحد المتصوفة كان جالس وراء الإمام الصادق يطوف، أمسك بثوب الإمام الصادق وجره، التفت إلى الإمام الصادق: ماذا تريد؟ قال: يا جعفر، لقد كان جدك أمير المؤمنين يلبس الثوب المرقع والنعل المخصب، وأنت تلبس القهوي المروي، يعني الثوب الجميل، وأنت تلبس القهوي المروي، أما تتأسى بجدك أمير المؤمنين؟ التفت إليه الإمام الصادق، قال: يا عباد، لقد كان جدي في زمان بؤس وفقر فواسى أهل زمانه، وقد تغير الزمان، وإذا تغير الزمان وحسنت أحواله فأبراره أولى به من فجاره، الأبرار أولى بالنعمة من الفجار، وأما بنعمة ربك فحدث. فسكت عباد. إذن الظروف الاقتصادية اختلفت الإمام علي أسقط، لأن الظروف خانقة، الإمام الصادق أعمل وأخذ، لأن الظروف الاقتصادية كانت متحسنة. هذا جواب. الجواب الآخر أن الأئمة، يعني تبليغ الأحكام بني على التدريج، الأحكام ما بلغت دفعة واحدة. النبي الأعظم محمد عاش عمر الدعوة، هو عمره 63 سنة، لكن عمر الدعوة 23 سنة، 23 سنة منها 11 سنة زين قضاها في المدينة المنورة، 11 سنة أو 23 سنة ما كانت كافية لتبليغ جميع الأحكام، لأنها شريعة امتدادية واسعة لا يمكن تبليغها في 23 سنة. إذن بقي جزء كبير من الأحكام لم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله، لأن الفرصة لم تتح له، العمر لم يمد له. أودعها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمره بتبليغها هو وأولاده الطاهرون. إذا واحد يقول إذن النبي يقول، القرآن الكريم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف تقول النبي ما كمل الدين؟ تقول النبي ما كمل الدين، أكمله علي وأولاده، بينما القرآن يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. لاحظ، القرآن ما قال أكملت تبليغ الدين، أكملت الدين. فرق بين إكمال الدين وإكمال تبليغ الدين. النبي أكمل الدين، جميع التشريعات أكملها النبي صلى الله عليه وآله، لكنه أودعها عند أمير المؤمنين عليه السلام. فإكمال الدين حصل، الذي لم يحصل هو إكمال تبليغ الدين، وفرق بين إكمال الدين وإكمال تبليغ الدين. النبي أكمل الدين، أكمل التشريع، أودعه لدى علي، وعلي وأولاده أكملوا التبليغ، فكان تبليغ الأحكام بشكل تدريجي، كل إمام يبلغ مجموعة من الأحكام. ولذلك كل المسلمين متفقون، حتى ابن تيمية في كتابه الفتاوى يقول: ما عرفت أحكام البغاة وأغلب أحكام القضاء إلا من علي بن أبي طالب. يعني ما كان النبي ما بلغ هذه الأحكام، كانت عند علي. ما عرفت أحكام البغاة ولا أحكام القضاء ولا أغلب أحكام القضاء إلا من الإمام علي عليه السلام. وهذا معنى أنا مدينة العلم وعلي بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. فمن جملة الأحكام التي أوكلت تبليغها إلى الأئمة الطاهرين خمس أرباح المكاتب، حيث تكفل الأئمة المتأخرون من الصادق فمن بعده بخمس أرباح ببيان وتبليغ حكم خمس أرباح المكاتب، ولم يبلغ من قبل الأئمة السابقين، فإن للأئمة الولاية على تبليغ الأحكام وعلى كتمانها بحسب اختلاف الظروف. لأجل ذلك لم يعرف الخمس لأنهم ما كانوا مأمورين بتبليغه، بلغوه في الظرف المناسب لتبليغه ليس إلا. وانت إذا تلاحظ أكو فرق بين الزكاة وبين الخمس، أن الزكاة أمر النبي بأخذها فامتثل خذ من أموالهم صدقة، بينما الخمس ما أمر النبي بأخذه، أمر الناس بدفعه. فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فحيث لم يؤمر صلى الله عليه وآله لا هو ولا أهل بيته بأخذه لم يتصدوا لأخذه، وإن كان واجبا ملقا على عاتق الأمة الإسلامية آنذاك. إذن هذا هو التصور الأول، وهو ثبوت الخمس في أرباح المكاسب وما يعترض عليه من الإشكالات والجواب عنها. نجي إلى التصور الثاني أشير إلى باختصار. بعض علمائنا يقول لا، فرق بين خمس الفوائد المجانية وبين خمس أرباح المكاسب. قال أشرح لك هذا المعنى. الآية المباركة تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، غنمتم لا يراد بها غنيمة الحرب فقط، لكن تحتمل أحد معنيين، إما أن يراد بالغنيمة الفائدة المجانية يعني التي يحصل عليها الإنسان بلا جهد، أو يراد بالغنيمة مطلق الأرباح سواء حصل عليها بجهد أو حصل عليها بدون جهد. فكلمة الغنيمة في الآية مرددة بين الفائدة المجانية التي تشمل غنيمة الحرب وغيرها، وبين مطلق الأرباح ولو كانت أرباح تجارة. وبما أن المراد الاستعمالي كما يقول الأصوليون للآية مردد، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الغنيمة في الآية لأن أصل المراد الاستعمالي مشكوك. زين، من وين أنتم فهمتوا أن الغنيمة يراد بها الفائدة المجانية ولا يراد بها مطلق الربح؟ من الإمام الجواد. إذ من الإمام الجواد أقرأ لك الآن صحيحة عن الإمام الجواد، وهي العمدة لدى فقهائنا. يعني تشوف انت بحث الخمس هذا كله كتب كتبت في بحث الخمس كلها ببركة الإمام الجواد عليه السلام، روايات وردت عن الإمام الجواد فتحت هذا الباب كله. مثلا صحيحة علي بن مهزيار، علي بن مهزيار كان من علماء الشيعة، كتب إلى الإمام الجواد، الإمام الجواد كتب له الرد. قال اسمع كلمات الإمام الجواد دقيقة في هذا الأمر: إن الذي أوجبت في عامي هذا لمعنى من المعاني أكره تفسيره كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. أوجبت الخمس ذاك تلك السنة، سنة 220 الإمام الجواد أوجب الخمس، يعني فرض الخمس على الشيعة. إن الذي أوجبت في عامي هذا، وهي سنة 220، بمعنى من المعاني أكره تفسيره كله وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. شنو هالمعنى؟ إن موالي يعني أتباعي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم يعني هناك ضرائب واجبة عليهم من زكاة، من خمس معدن، من خمس ركاز، من أي شيء، لكنهم قصروا. إن موالي أسأل الله صلاحهم، أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أزكيهم وأطهرهم بما فعلت من الأمر بالخمس في هذا العام. قال تعالى، يستشهد الإمام بآية الصدقة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يعني الإمام يريد يقول أنا ولي الأمر، كما كان الرسول ولي الأمر، كما أن الرسول بمقتضى ولايته يقدر ياخذ صدقة، أنا أيضا بمقتضى ولايتي أستطيع أن أخذ صدقة. فأوجبت الخمس في عامي هذا تطهيرا للأموال، لأن لي الولاية على إيجابه وتشريعه، كما كانت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، يعني فقط ذلك العام أنا أوجبت الخمس، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله تعالى عليهم، وإنما أوجبت الخمس في عامي هذا في الذهب والفضة التي حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك لا في متاع ولا في آنية ولا في دواب ولا في خدم ولا في ربح ربحه من تجارة ولا في ضيعة، إلا في ضيعة سأفسرها لك إن شاء الله، ذكر حكمها آخر الرواية. ثم قال: وأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام. يعني هذا اللي أنا أوجبته غير خمس الغنائم، خمس الغنائم ذاك واجب في كل عام، أما الخمس اللي أوجبته أنا في هذا العام فقط. وأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال: والغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ منه ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. وقام يعدد الأمثلة. ظاهر هذه الرواية شنو؟ ظاهر هذه الرواية أن الغنيمة في الآية بمعنى الفائدة المجانية، وخمس الفائدة المجانية واجب في كل عام، وأما خمس أرباح التجارة فقد فرضه الإمام عليه السلام في تلك السنة في خصوص الذهب والفضة، ولم يفرضه في كل عام، ولم يفرضه في عدة موارد كما قلنا: آنية وخدم ومتاع إلى آخره. إذن ظاهر هذه الرواية أن الغنيمة في الآية لا تشمل مطلق الربح، تختص بالفائدة المجانية، وأن خمس مطلق الربح جاء من قبل الإمام الجواد سلام الله عليه، جاء من قبل الإمام الجواد من باب إعمال ولي الأمر لولايته. ولي الأمر له أخذ، له حق أن يأخذ ضريبة مالية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أوجب الزكاة في الخيل العتاق، مع أنه ماكو زكاة في الخيل، وأوجب الزكاة في البرازين، مع أنه لا زكاة في البرازين. الإمام علي لأنه ولي الأمر من حقه أن يفترض ضريبة أكثر من الضريبة التي شرعها الله تبارك وتعالى. أيضا الإمام الجواد يقول: بما أنا ولي الأمر من حقي أن أفرض ضريبة في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، وهذا غير خمس الغنيمة الذي فرضه الله في كل سنة، فإن المراد به خمس الفوائد المجانية ولا يشمل ربح التجارة. هذا التصور طبعا ذهب إليه بعض علمائنا، وهو تصور نادر، التصور كما قلنا الذي عليه أغلب علمائنا أن خمس أرباح المكاسب ثابت وهو كسائر الواجبات، وذكرنا أدلتهم في التصور الأول. هذا التصور الثاني لا يفرق بين خمس الفوائد المجانية وبين خمس أرباح المكاسب. خمس الفوائد المجانية حكم شرعي لا كلام فيه، خمس أرباح المكاسب حكم ولايتي صدر من الإمام بما هو ولي الأمر في مورد معين في زمن معين. نجي الآن إلى المحور الثالث. واحد يقول وش بتقول بعد المحور الثالث؟ أنا أذكره باختصار وأخرج منه. أهمية الخمس، يعني طبعا هذا التصوران هذا بحث بين الفقهاء، وأما وظيفة الإنسان الذي ليس بفقيه فهو الرجوع إلى مقلده ومرجعه. إذا مرجعه يقول يجب الخمس في أرباح المكاسب فلا مجال له إلا أن يمتثل ذلك، فعليه دفع الخمس في أرباح المكاسب. أهمية الخمس تكمن فيما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه وعن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل شيء ويدخل الإنسان النار. قال: ماذا؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما. ونحن اليتيم يا أبا بصير، فمن أكل درهما من أموالنا فمصيره إلى النار. وورد عنه سلام الله عليه: من أكل شيئا من حقنا كأنما أكل من لحمنا. يعني يصير هذا حكم بغاة المعتدين على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أهمية الخمس تكمن في مصارفه، يعني إحنا نبارك ونعظم دور المرجعية في أنها وضعت الخمس في مواضع مهمة. إدارة الحوزات العلمية كله يعتمد على الخمس، يعني عندك 45,000 طالب في قم يصرف عليهم من الخمس، غير في النجف، غير في إصفهان، غير في خراسان، غير في لبنان، غير في الخليج. الطلبة يصرف عليهم آلاف، ربما يبلغون 100,000 يصرف عليهم من الخمس. إذن إدارة شؤون الحوزات العلمية تعتمد على الخمس. تأسيس المراكز الإسلامية في لندن، في باريس، في واشنطن، في نيويورك، في الهند، في باكستان، المراكز الإسلامية في مختلف بقاع الأرض إدارتها تعتمد على الخمس. مدن أنشأها الفقهاء، مدن تسمى مدن العلم، يعني مدن للطلبة وللأساتذة، بيوت مدينة تبنى بكاملها وتجعل وقف على الطلاب، هذه أيضا موجودة في قم وفي مشهد، مدن بنيت من أموال الخمس. كثير من الكتب الإسلامية في مجال العقيدة والأخلاق إنما تطبع وتنشر اعتمادا على أموال الخمس. كثير من الفقراء خصوصا في العراق وفي أفغانستان إنما يصرف عليهم وتراعى أحوالهم ببركة أموال الخمس. إذن الخمس تبرز أهميته من خلال أهمية مصارفه التي ذكرناها وعددناها. لكن مع ذلك نحن نطمح في أن يكون للخمس أفق آخر، أكثر من هذا الأفق الموجود. شلون أفق آخر؟ أنا أضرب لك مثال. يعني إلى الآن إحنا ما عندنا جهاز لإدارة الخمس. لاحظوا يا شلون؟ يعني إلى الآن إدارة الخمس تعتمد على النهج التقليدي، وكلاء للمرجع في شتى المدن وفي شتى البلدان يأخذون الأخماس من الناس، يوزعونها بحسب ما يرون، يبعثون مقدارا منها للمرجع ليقوم بتوزيعه بحسب ما يرى. الطريقة التقليدية قامت عليها إدارة الخمس، بينما نحن نحتاج إلى جهاز إداري للخمس. هذا الجهاز الإداري يعتمد على متخصصين في مجال المحاسبة، في مجال إدارة المال. هناك متخصصون ينشئون هذا الجهاز ويقومون بإدارته وحساب الصادر وحساب الوارد. هذا الجهاز يعتمده كل المراجع، جماعة موثوقين متخصصين في مجال المحاسبة وفي مجال إدارة المال، يحسبون الصادر والوارد، ويقع وكلاء المراجع تحت النظر وتحت المحاسبة من قبل هذا الجهاز، ليعرف ما هو الصادر وما هو الوارد من جهتهم. احنا نحتاج الى جهاز. اعتقد لو كان عندنا جهاز لإدارة اموال الخمس ما رأينا فقيرا واحدا في عالم الإمامية، ان لم اقل في عالم المسلمين، اذا خضعت اموال الخمس لإدارة محكمة. طبعا هذا ما يعني انه والله انسان يقول ما دام ماكو إدارة ما نطلع الخمس، وهذا لا يعفيه، وانت اصرفه في الموارد، انت استأذن المرجع اصرفه في الموارد التي تراها ترضي الامام عليه السلام، هذا لا يعفيك من دفع الخمس اذا لم تجد جهازا اداريا يدير الخمس ادارة محكمة. احنا من اهم مصارف الخمس التي نطمح اليها، ما كررناه مرارا، القناة الدينية المتخصصة. يعني خلوا القنوات السياسية، هذا قد يستشكل في صرف الخمس فيها، لكن قناة دينية، قناة متخصصة في تبليغ الدين، تبليغ العقيدة، تبليغ الشرع الشريف ومفاهيمه، تبليغ الأحكام بسائر تفاصيلها، قناة متخصصة باللغات العالمية المختلفة، مصرف يرضي الإمام عليه السلام قطعا، لأنه من أفضل الوسائل الإعلامية لنشر الدين الإسلامي ولنشر فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من الموارد. يعني شوف أنت مثلا في الروايات الواردة أن الإمام الباقر أوصى ابنه الإمام الصادق بأن يستأجر جواري يدفع لهم أموال، بأن يستأجر جواري. لماذا؟ ليبقين الحسين أيام منا، 10 جواري تعطوهم أموال حتى يندبن الحسين أيام الحج، يجلسون أمام الحجاج وهم يمشون ويندبن الحسين عليه السلام. يعني الأئمة يركزوا على الوسائل الإعلامية، يعني يبذلون أموال في سبيل الوسائل الإعلامية، 10 جواري يندبن الحسين أيام منا أمام الحجيج، وسيلة إعلامية للحسين، لقضية الحسين. يبذل الأئمة عليهم السلام أموالا في سبيل هذه الوسيلة الإعلامية لإحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح ذبابه، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، البكاء وسيلة إعلامية، فابكي الحسين فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش، وذبح معه 18 من رجاله وأنصاره ما لهم على وجه الأرض شبيه. وقال الرضا: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأدل عزيزنا بأرض كرب وبلا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. البكاء على الحسين وذكر الحسين والتفاعل مع الحسين عليه السلام مما حث عليه أئمة أهل البيت: أي المحاجر لا تبكي عليك دما. أبكيت والله حتى محجر الحجر، أنت من تفتح شاشة التلفزيون وتشوف قناة الفرات وتشوف الملايين من البشر يفدون على كربلاء، يحملون الرايات التي تنادي حسين يا حسين، وتتمنى انت ان تكون من هؤلاء، تمشي مع هؤلاء الزوار وانت تندب ابا عبد الله، وانت تهتف باسم الحسين، وانت تصرخ باسم الحسين: يا زاير ضريح حسين. احنا نخاطب هؤلاء الملايين: يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة. ايش عندك من رسالة تغلي في قلبك؟ وصل للضريح قول ومن كل عين همالة: صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمير، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمير بن عالة، وصدق راسك على الخط يجرى من الوحي آيات. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رجلا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه والتسعة المعصومين من بنيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، خصوصا المرضى المنظورين والمحتاجين المنظورين. يا الله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.